الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. ونسأله سبحانه وتعالى تجارة لن تبور. وبعد، إخواني الحجاج أخواتي، ما بقي من الأعمال، تعلمون أن هذا هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه معظم أعمال الحج. إذا خرج الحاج من مزدلفة ففيه خمسة أعمال: أولا رمي الجمار، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثانيا الذبح، في هذا الوقت يعطى للمكاتب فتذبح في أي وقت. ثالثا والذبح كما سبق معنا أنه للقارن والمتمتع، أما المفرد فليس عليه هدي. ثالثا من الأعمال الحلق أو التقصير. وأنبه هنا إلى تنبيه مهم، أنه بالنسبة للرجال الحلق يشمل جميع الرأس، وكذلك التقصير يجب أن يشمل جميع الرأس مثل الحلق. كما أن الحلق يشمل جميع الرأس، كذلك التقصير يجب أن يشمل جميع الرأس. أما المرأة فتجمع شعرها وتقصه من أسفله قدر أنملة، يعني قدر رأس الإصبع. العمل الرابع من أعمال يوم النحر طواف الحج، والعمل الخامس سعي الحج لمن كان عليه سعي وهو المتمتع والمفرد والقارن الذين لم يسعوا مع طواف القدوم، فيكون عليهم سعي الحج. ويجوز للجميع أن يؤخروا طواف الحج وسعي الحج إلى آخر المناسك، ويكفيهم عن طواف الوداع. في هذا اليوم إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي. من فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، ومن فعل الأمور الثلاثة حل التحلل الثاني. فالتحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يحل له كل شيء حتى النساء. فإذا فعل هذه الأفعال رجع إلى منى وبات فيها ليلة الحادي عشر، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر، هذه من واجبات الحج. ثم يوم الحادي عشر بعد الزوال، والزوال هو أذان الظهر، يبدأ رمي الجمار الثلاث. وقت رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر من أذان الظهر إلى أذان الفجر، كل هذا وقت للرمي. فمن شاء أن يرمي بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر، كل هذا جائز. يرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالصغرى يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو بما شاء استحبابا، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات أيضا، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو بما يشاء، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها، إنما يرجع إلى منى ويبيت في منى ليلة الثاني عشر وجوبا، ثم يوم الثاني عشر يبدأ أيضا رمي الجمار للمتعجل بل وللجميع بعد أذان الظهر إلى أذان الفجر، كل هذا وقت للرمي. أما من أراد أن يتعجل فيجب عليه أن يخرج من منى قبل أذان المغرب فيرمي الجمرات الثلاث كما رماها يوم الحادي عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم إذا أراد أن يتعجل فإنه يتجه إلى الحرم. إن كان طاف طواف الحج وسعى سعي الحج بقي عليه طواف الوداع فيطوف طواف الوداع ثم يمضي إلى أهله، إذا كان لم يطف طواف الحج ولم يسعى سعي الحج فإنه يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج ويكفيه عن طواف الوداع ويمضي إلى أهله. أما من أراد أن يتأخر فإنه يبيت في منى ليلة الثالث عشر وجوبا، ثم يوم الثالث عشر بعد أذان الظهر يرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات لكل جمرة، المجموع 21 حصاة، ثم يتجه إلى الحرم. فإذا كان طاف فيما قبل طواف الحج وسعى سعي الحج بقي عليه طواف الوداع فيطوف طواف الوداع ثم يمضي إلى أهله، إذا كان لم يطف طواف الحج ولم يسعى سعي الحج فإنه يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج ويكفيه هذا عن طواف الوداع ويمضي إلى أهله. ولا مانع بعد طواف الوداع لو مكث قليلا في الحرم ينتظر رفاقه أو رجع إلى منى يأخذ متاعه وأغراضه فلا مانع من ذلك. المرأة التي تخاف أن تأتيها الدورة هذه الأيام عليها أن تسارع بطواف الحج وتسعى سعي الحج، فإذا جاءتها الدورة بعد طواف الحج وبعد سعي الحج فإنه يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. أما إذا جاءتها الدورة ولم تطف طواف الحج ولم تسعى سعي الحج فعليها أن تبقى حتى تطهر، تبقى لم تتحلل التحلل الثاني حتى تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، ولا مانع أن تذهب مثلا إلى جدة أو إلى أي مكان، فإذا طهرت رجعت وطافت طواف الحج وسعت سعي الحج مع العلم بأنها لم تتحلل التحلل الثاني فلا يقربها زوجها. وتجتنب الرفث وهو الجماع ومقدماته، ويجوز لها الطيب ويجوز لها قص الشعر وقص الأظافر، إلا الزوج فلا يقربها حتى تتحلل التحلل الثاني بطواف الحج وسعي الحج. أسأل الله عز وجل أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأسأله سبحانه وتعالى أن نرجع بعد حجنا كما ولدتنا أمهاتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا، وزدنا من كل خير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات. اللهم وفق ولي أمرنا قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وأعنهم على قضاء حوائجهم وأعنهم على قضاء حجهم في أحسن حال وفي أمن وأمان يا رب العالمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.